بدأنا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله إخواني وأخواتي في جلسة اليوم من برنامجنا تبيانا لكل شيء، المسابقة القرآنية تبيانا لكل شيء. طيب، اليوم إخواني معنا حوالي 7 أو 8 أسئلة، بعضها من جزء اليوم وبعضها من جزء أمس. ونبدأ معكم بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول، السؤال الأول إخواني، بس خليني أتأكد أنه البث واضح أمامي حتى نتابع الإجابات أولا بأول. نعم، ها هو البث أمامنا. أخي وليد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال الأول، القارئ لقوله تعالى حكاية عن لوط في سورة الحجر: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قد يظن أنه يدعو قومه لمعصية أهون من معصية. أذكر 3 كلمات من جزء اليوم تدفع هذا الظن، تدفع هذا الظن. إذن إخواني كمان مرة، القارئ لقوله تعالى حكاية عن لوط في سورة الحجر: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. طبعا أنت تعرف القصة أنه لوط عليه السلام كان قومه فاسقين ماجنين، يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما ترك لهم ربهم، ما ذرأ لهم ربهم من أزواجهم. فهم جاءوا يريدون الاعتداء على ضيف لوط، ولا يعلمون أن ضيف لوط اليوم هم ملائكة مكرمون معصومون أن يقع بهم ما أرادوا. فقال لهم لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. القارئ لهذه الآية ماذا يمكن أن يظن؟ يظن أن لوط عليه السلام بذلك يدعوهم لمعصية دون معصية. أذكر 3 كلمات من جزء اليوم تدفع هذا الظن. تابع معنا التعليقات يا عبد الحميد. ثلاث كلمات تحديدا. نعم، الأخت إسراء محمود هي اللي جاوبت أول شيء، بس خليني أتأكد. طيب، نتأكد عشان ننتقل إلى شرح المعنى ومن ثم إسراء محمود مبدئيا. نعم، الأولى الأخت إسراء محمود إن شاء الله. نعم، ترى في كثير من الأخوة أجابوا بعد الأخت إسراء، آدم، زكور، وأمل، عتوم، وإباء الأقصى، ومحمد عبد ربه، ما شاء الله كثير من الإجابات صحيحة. طيب صحيح، عفوا، الأخت أم مصطفى، أول أخت، أول واحد الأخت مصطفى. نعم، إسراء محمود بعديها دوري كانت، بعديها مباشرة. مباشرة. نعم. طيب، إن الثنتين مع بعض ولا أم مصطفى عشان يصير في تنافس؟ لا، أم مصطفى مشان أخت طيب. إسراء محمود شاطرة. طيب ما شاء الله، أم مصطفى. طيب الأخت أم مصطفى، وإذا أختنا أم مصطفى بتحب تحكي لنا من أي بلد برضو بتعمل معروف، الله يبارك فيك، نعمل الأفريقة اليوم. الجواب إخواني هو قول الله عز وجل حكاية عن لوط: هن أطهر لكم، هن أطهر لكم، في الآية 78 من سورة الهود من جزء اليوم. لوط عليه الصلاة والسلام عندما جاءه قومه يريدون أن يعتدوا على ضيفه الذكور بالفاحشة والعياذ بالله، وقال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ الآن هن أطهر لكم، إذن واضح من النص أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى شيء فيه طهارة، إلى شيء طاهر، وليس إلى فاحشة دون فاحشة أو خبث دون خبث، لا، وإنما يدعوهم إلى شيء طاهر. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قد يعترض معترض ويقول: لكن قوم لوط قالوا، كما في الآية التي بعدها، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنا نقف وقف إخواني، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. سيقول المعترض: هؤلاء لو كانت المسألة أن لوطا عليه السلام يدعوهم إلى الزواج ببناته، فلن يكون ردهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني نحن كيف نتزوج بناتك ولا يحق بناتك لنا. لذلك بعض المفسرين فسروا حق هنا إرب، مطمع، غاية، شهوة، كلمات من هذه المفردات، يعني لقد علمت ما لنا في بناتك من شهوة أو من مطمع أو من إرب أو غاية. وأنا بصراحة أرى هذا التفسير بعيد، ولا أعلم في اللغة العربية أن حق تفسر بأي من هذه الكلمات. طيب، بماذا نفسرها إذن؟ الذي يظهر لي والله أعلم، أنا ما وجدت هذا التفسير عند المفسرين، لكن هذا ما يظهر لي، وإذا أحد إخواننا وجده في مكان ما عند أحد العلماء المعتبرين يسعفنا بهذا التفسير. الذي يظهر لي والله أعلم أنهم كانوا يتظاهرون بعدم الفهم، يعني بلغتنا بيستعبطوا، يستعبطون، يستهبلون. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإلا فقولوا لي بالله عليكم، هل هؤلاء يهمهم الحق من الباطل؟ هل هؤلاء المجرمون الذين يأتون حتى يأتوا الذكران من العالمين عنوة، هل هؤلاء يهمهم حق حتى يقولوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق؟ فالظاهر أنهم كانوا يقولون ذلك على باب الاستهزاء، يعني لا يا لوط معقول إحنا نعمل هذا الكلام؟ معقول نأخذ بناتك؟ ما لنا فيهن من حق؟ وكأنهم يستهزئون، وإلا فهم لا يهمهم الحق من الباطل، ولا يهمهم أن ينكحوا النساء بالحق. طيب، وقد يقوي هذا الفهم إخواني في نفس السورة حكاية عن شعيب عليه السلام، قصة شعيب، ماذا قال لهم قومه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، في نفس السورة في سورة هود، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني مش فاهمينك، خلاص مش فاهمينك. هم طبعا يعني كما قلنا سابقا الكفر يحدث غباوة، لكن شعيبا عليه السلام كان يدعوهم بكلام واضح، وبالتالي هم وكأنهم يعني يريدون أن يستهزئوا أو يعرضوا ويبرروا لأنفسهم ما نفقه كثيرا مما تقول. فالذي يظهر لي والله أعلم أنهم كانوا يتظاهرون بعدم فهم مقصود لوط، أنه يقول لهم تزوجوا بناتي بالحلال، وكأنهم يقولون لا أعوذ بالله نأخذ بناتك بغير حق، هم لا يهمهم حق من باطل. فإذا قال قائل طيب كيف يدعو لوط عليه السلام هؤلاء المجرمين المفسدين إلى الزواج ببناته وهم فساق، لا ينبغي أن يزوج نبي بناته لفساق كهؤلاء؟ فالرد عليه بأكثر من شكل، إما أن يقال هو يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عن هذا الجرم الذي هم عليه، وحينئذ يتأهلون للزواج ببناته، وإن كان طبعا يعني يبقى للمعصية درنها، ولكن حسنت توبتهم فهذا يكون بابا لأن يتزوجوا بالحلال. أو وهذا أيضا قول وجيه، أن لوطا عليه السلام ينبههم إلى الزواج بنساء قومه، يعني بالإناث، يعني لما يقول لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني تزوجوا فاعلين، يعني أردتم أن تقضوا إربكم، شهوتكم، تلبوا نداء غريزتكم، فإن كنتم فاعلين لهذا كله فعليكم بالبنات، هؤلاء بناتي، مين بناتي؟ وكذلك في الآية الأخرى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، مين بناتي؟ يعني بنات قومي. من أين أتينا بهذا الفهم؟ لأنه يا إخواني، وهذا قاله بعض المفسرين، كل نبي كأنه أب لقومه رجالا ونساء. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة أبي أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد أعلمكم. ثم وجه أمته عليه الصلاة والسلام كيف يتطهرون من النجاسة وما إلى ذلك، يعني كما يطهر أحدنا أولاده يعلمهم الطهارة. إذن إخواني، هذه الآية تمنع الفهم الخاطئ أن لوطا وكأنه يدعوهم إلى فاحشة دون فاحشة، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة بعض المفسرين قد يورد أن لوطا كان له ابنتان فقط، فكيف ابنتان سيكفون قومه؟ إحنا ابنتان هذه مأخوذة من روايات أهل الكتاب، فعندهم أنه كان للوط ابنتان، ولكن يعني أنا ممن يتبعون الرأي القائل بأننا لا نأخذ منهم شيئا في هذا المجال، لا نأخذ منهم شيئا، لأنه اللي بدي يأخذ هذه الرواية أن لوط كان له ابنتان سيأخذ بالرواية الدنسة فيما يسمى بالكتاب المقدس أنه والعياذ بالله زنا محارم، كلام لا يقال الآن. طيب، السؤال الثاني يقول من أهم الحواجز النفسية التي ينبغي العمل على كسرها في نفوس المخاطبين بالدعوة ظنهم أن ندعوهم لمصالح دنيوية، أذكر آية تدل على ذلك، أذكر آية تدل على ذلك. وهي السؤال أمامكم في التعليقات. يعني إخواني، أنت لما بدك تدعو الناس مهم جدا أن تكسر حاجزا نفسيا موجودا في نفوس الناس تجاهك، وهو ظنهم أنك لربما تدعوهم بدعوتك هذه طمعا بما في أيديهم. بس الأخ سيف ما جاب النص الصحيح. طب الأخ سيف إيش النص اللي ذكره؟ لا أسألكم أجر إلا على الله. رياح النصر ماذا ذكرت؟ ويا قوم لا أسألكم أجرا، برضو مش النص الصحيح. اللي بعده، ويا قوم لا أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه من أجر، برضو مش النص الصحيح. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، الآن ويا قومي لا أسألكم عليه من أجر ولا لا أسألكم عليه أجرا، دعنا نتأكد يا عبد الحميد، لأنه إحنا اتفقنا بدنا نصير ندقق على النص. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا. ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا، صح؟ نعم. نعم، هكذا النص الصحيح. وبالتالي أول أخ جاء بالنص الصحيح من؟ لا أسألكم عليه مالا؟ أجرا رياح النصر. إيش كانت كاتبة رياح النصر؟ ويا قومي لا أسألكم أجرا. بدنا نشوف النص الصحيح. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، أسامة الرفاعي. أسامة الرفاعي، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. إحنا يا إخواننا معلش اتفقنا إنه بدنا نصير ندقق شوية في دقة النقل عن القرآن من القرآن. أخونا أسامة الرفاعي من سوريا أجاب، هناك آيتان يمكن أن نستدل بهما في هذا المقام. قول نوح عليه الصلاة والسلام ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقول هود عليه الصلاة والسلام في السورة نفسها ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. لاحظوا إخواني هاتان الآيتان تؤسسان لمبدأ مهم، أنك كداعية تدعو الناس إلى الله عز وجل ضروري توصل إليهم الرسالة وتكون هذه الرسالة متوافقة مع الواقع، ما تكون رسالة مخالفة لواقعك، أنك لا تريد منهم شيئا من حطام الدنيا وإنما تدعوهم إلى الله عز وجل قربا لرب العالمين. طيب إذا الأخ أسامة الركاعي يأتي السؤال الثالث على نفس النسق. السؤال الثالث يقول أذكر آية من الأجزاء السابقة تشير إلى أن ممن كان قبلنا من نفر الناس عن الإقبال على الله، من نفر الناس عن الإقبال على الله بالطمع بما في أيديهم، بالطمع بما في أيديهم متخذين الدين مطية لذلك، متخذين الدين مطية لذلك. هاي سؤال أمامكم يا جماعة. أحبك الذي أحببتني فيه أخي ملهم. طيب يعني يا أخ إسحاق عشان السرعة أنت شو سويت؟ شبكت الكلمات ببعضها، الآية صحيحة لكن الأحرف مشبوكة ببعضها مع السرعة. الأخ إسحاق صندوقه هو أول من أجاب. نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لاحظ يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، من أبشع وجوه الصد عن سبيل الله أكل أموال الناس بالباطل. هذه الآية 34 من سورة التوبة. طبعا يا أخواني هم بذلك نفروا الناس لا عن دينهم المحرف فحسب، بل وعن الأديان جملة وتفصيلة، عن أي شيء يدعي فيه أحد أنه مبلغ عن الله عز وجل وحيا، ولذلك كانوا سببا في صد الناس حتى عن الإسلام. طبعا هذا ليس عذرا للمعاصرين من اليهود والنصارى وأهل الملل أن يصدوا عن الإسلام، لكن هم يعني آثمون، من لا يطلع للإسلام ولا يهتم به ولا يعمل به آثم، وكذلك الذي يصد الناس بسوء عمله وبالطمع بما في أيديهم هو أكثر إثما. إذن الآية تتكلم عن الأحبار والرهبان الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، تعرفوا طبعا قصة صكوك الغفران وما إلى ذلك، وبالتالي يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل بهذا الفعل وبغيره. لذلك يا إخواني الذي يريد أن يدعو إلى الله وتقبل دعوته يجب أن يستغني عما في أيدي الناس، يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يحس منه بأي مطمع بما في أيديهم. للأسف الشديد الآن في أيامنا ممكن البعض يعني بيحفظ بعض الأحاديث، بعض الآيات، بعض التفاسير، أقوال العلماء يتكلم بها، يلتم الناس حوله، يعجبون به، فبصير للأسف يفكر كيف يمكن أن أنتفع بهم. والله أخي أنت إيش بتشتغل؟ طبيب. بروح لعنده علشان ما يأخذش الكشفية. أنت شو بتشتغل؟ عندي محل ملابس. بروح لعنده علشان يأخذ محل الملابس. أنت بهذا تستوفي أجرك في الدنيا وخلاص، ما تطمعش بأجر في الآخرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله ويحبني الناس، أو يحبني الله ويحبني الناس إذا قلنا أنها جواب الشرط. فقال ازهد في الدنيا يحببك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحببك الناس. ازهد في الدنيا يحببك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحببك الناس. أخرج أبو نعيم في الحلية أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري فرآه يمسك بدنانير، يمكن كان بتعامل فيهم بيعا شراء الله أعلم. فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ يعني أنت سفيان الثوري، أنت من علماء الحديث الكبار، من علماء الرجال الكبار، رجال الحديث، مثلك يرى ممسكا للمال؟ هذا المال من دنس الدنيا ومتاع الدنيا، دعك من هذا المال يا أبا سفيان، يا سفيان يا أبا عبد الله. فقال سفيان الثوري: أسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، لولا هذه الدنانير اللي بكتسبها وبنفقها لحاجتي وعلى الناس لتمندل بنا هؤلاء الملوك، يعني اتخذونا مناديل، اتخذونا مناديل يمسحون بنا وسخهم ويرموننا. وهذا الأثر أورده المزي في تهذيب الكمال، يعني الظاهر أنه إن شاء الله أيضا من الأثر الثابت عن سفيان الثوري. لذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد كان لسفيان شيء من مال، وكان لا يتروى في بذله، كان يعني جوادا منفقا، ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء. قال ابن القيم: فالعالم إذا منح غناء، إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه، يعني إذا ربنا عز وجل أنعم عليه بغنى فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج الناس فقد مات علمه وهو ينظر، بموت حسرة على علمه العمال، بموت أمامه لأنه احتاج إلى الناس. وهنا قصيدة معروفة طبعا للقاضي أبي الحسن الجرجاني، أنصح تكتب على الإنترنت أبو الحسن الجرجاني، مطلعها: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. هذه الأبيات كان أبي رحمة الله عليه يذكرها، ويعني بقيت ترن في خلدي: أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وليس كل وما كل طرف لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. إلى أن قال في أواخر أبياته: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أكرموه في النفوس لأكرما، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. طيب لأن إخواني، السؤال الرابع: أذكر كلمة من جزء اليوم تدل على أن بلاغة القرآن وفصاحته وحسن نظمه كافية في الإعجاز بقطع النظر عن علو معانيه وما حواه من الدلالات الأخرى على أنه من عند الله. وهي السؤال عندكم في التعليقات. أحبك الذي أحببتني فيه يا أبا إلياس عبد الحميد. هي الكلمة، هي الكلمة تحديدا، طلع أخي. تمام، أنلزمكموها. كثير من الإخوة يجيبون بقوله تعالى: أنلزمكموها، ولا أرى في ذلك دلالة على ما ذكرنا يا إخواني. مرة أخرى، الجواب في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. السؤال يا جماعة، طالبين كلمة واحدة تدل على أن القرآن ليس فقط لما فيه من دلالات على أنه من عند الله عز وجل، والإخبار بأخبار الماضين وأخبار المستقبل التي جاءت كما أخبر القرآن، وكمان ما ذكرناه من شواهد أن القرآن خطاب رب لعبد، وشواهد كثيرة جدا، والظواهر العلمية، ليس هذا فقط، ولا حتى علو معانيه وإتيانه بالقضايا التشريعية والجماليات من هذا النوع، وإنما حتى مجرد بلاغة القرآن وفصاحة القرآن كافية في الإعجاز. أخ حفيظ يحيى جاء بالكلمة. إيش الكلمة؟ أفنلزمكموها. لا لا لا، مش الجواب. مو كثير أخوة بذكروا أفنلزمكموها، أنلزمكموها. لا لا لا، كثير من الأخوة أجابوا. عفوا، الأخت أماسي إبراهيم مفتريات. الأخت أماسي إبراهيم، ما شاء الله عليك أخت أماسي. من أين الأخت أماسي؟ إذا جاوبتنا احكي لنا عشان نعمل أفريقيا. اليوم ما قسمناش الأفريقيا لسه. الأخت أماسي جاوبنا من أين إذا تكرمت. طيب، الجواب هو كما ذكرت الأخت أماسي، كلمة مفتريات، كلمة مفتريات. طيب تعالوا مرة أخرى، إيش السؤال؟ السؤال يا جماعة أنه لماذا القرآن معجز؟ إحنا بإذن الله تعالى الآن، يعني بعد ما ننهي موضوع الوجود الرباني، الوجود الإلهي، نتكلم عن خرافة داروين وبعض الاعتراضات على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه خالق الكون، ننتقل بإذن الله تعالى إلى إعجاز القرآن وإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وحينئذ سيطرح السؤال بتفصيل والإجابة بتفصيل بإذن الله تعالى. لماذا القرآن معجز؟ ما الذي يدلني على أن هذا الكتاب العظيم هو من عند الله عز وجل؟ هنا يعني بس بدنا نذكر شيء سريعا، أنه يعني الله عز وجل لم يتحدى البشرية فقط بالمعاني العظيمة التي في القرآن وكفايته لحاجات الناس وموافقته للفطرة والعقل وإخباره بأخبار الماضين وأخبار المستقبل، هذا كله عظيم وهذا من الأدلة على أنه من عند الله، لكن حتى لو أخذنا بلاغة القرآن وفصاحته بقطع النظر عن المعاني فإن بلاغته وفصاحته وبيانه دالات على أنه من عند الله. ما الدليل؟ قول الله عز وجل في الآية 13 من سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. محل الشاهد إخواننا كلمة مفتريات، طبعا نعلم أن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة، والتحدي قائم إلى يوم القيامة لكل الأمم. في هذه الآية فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، طبعا لاحظوا النظم القرآني، ما قال بعشر سور مفتريات مثله، حينئذ سيتوهم القارئ أنه قد تكون مفتريات يعني أن القرآن مفترى، حاشا لله عز وجل، لأن حينئذ المعنى يشترك ويلتبس. لا، قال في معنى واضح فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني إيتوا بسور مثل سور القرآن ولتكن سورا مفترى، ولتكن سورا مفترى فيها أباطيل الجاهلية لكنها مثل القرآن في بلاغته وفصاحته وبيانه. لذلك قال ابن عاشور رحمه الله: ومعنى مفتريات أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن، أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم، هاتوا خرافات أهل الجاهلية وقصصهم وأقوالهم الكاذبة، وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي. فالمماثلة في قوله مثله هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه. قال علماؤنا: وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه وتصديق بعضه بعضا، وهو كذلك. إذن القرآن بتحداهم بيقول لهم ما تأتوا بعشر سور بنفس مستوى المعاني السامية والأخبار عن الأمم الخالية والأمم المستقبلية ومواكبة الأحداث وموافقة الفطرة، لا، إيتوا بعشر سور فيها كلام باطل من كلام أهل الجاهلية وقصصهم وأكاذيبهم، ولكن لتكن هذه السور العشرة مثل القرآن في بيانه وبلاغته وفصاحته. لم يستطيعوا، وهذا على ماذا يدل؟ يدل على أن حتى الفصاحة يعني أو حتى أنه يعني أكبر وجوه الإعجاز الفصاحة والبلاغة والبيان في هذا القرآن العظيم. طيب، مين الجواب مرة أخرى؟ الأخت أماس إبراهيم من الأردن. من الأردن، ما شاء الله. طيب، أهل الأردن يعني مؤخرا شادين شدة كويسة ما شاء الله. طيب يا جماعة، الآن سؤالنا من جزء أمس وهي الجواب يا عبد الحميد، تمام؟ فالسؤال من جزء أمس، أنا بصراحة حضرت على عجالة، انشغلنا اليوم بأشياء كثيرة، وبالتالي سامحوني أني من جزء اليوم حضرنا الأسئلة التي سمعتموها فقط. من جزء أمس يا جماعة سؤالنا كالتالي: ذم الله في الكفار أنهم على غير يقين في اعتقادهم، فلا يتصور أن يقبل الله من المسلمين أن يكون إيمانهم أغلبيا غير يقيني، أذكر آية تدل على ذلك. إيش معنى السؤال يا جماعة؟ الله عز وجل في آية من جزء أمس يذم في الكفار أنهم على غير يقين في اعتقادهم، وبالتالي لا يتصور أن يقبل الله من المسلمين أن يكون إيمانهم أغلبيا غير يقيني. الأخ عرب ربائع، ما شاء الله عليك أخ عرب، ممتاز. الأخ عرب أيضا من الأسماء اللي تتكرر بكثرة ما شاء الله عليك. نعم، قول الله عز وجل، الجواب في قول الله عز وجل في سورة يونس الآية 36: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يعملون. بما يفعلون لما يعملون يا عبد الحميد؟ بما يفعلون يمكن. طيب الآن أين محل الشاهد في هذه الآية يا إخواننا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا ذم الله في أهل في هؤلاء الكفار أنهم يتبعون الظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك يا أخواني تجد في سورة يونس في مواطن كثيرة وفي القرآن عموما معنى حاضرا جدا جدا، أن الإيمان في المنظومة الإسلامية هو إيمان قطعي يقيني جازم لا يداخله شك أبدا. إذا كان الإيمان دون ذلك فهو غير مقبول. في سورة يونس مثلا الآية 68، إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم دليل، إذن كل شيء بدليل. أيضا في الآية 37، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديقا لما بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طبعا آيات كثيرة جدا جدا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم أي شك. ولذلك إخواني في هذا رد على نزعة خطيرة جدا للأسف تنتشر مؤخرا، يعني من مظاهر تميع الدين أن البعض، وللأسف بعض من ينتسب إلى الدعوة، يشعر المسلمين بأن إيماننا هو إيمان أغلبي، يعني على الأغلب يكون ديننا صح، على الأغلب الله موجود، أو البعض يقول واجب الوجود، على الأغلب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والاحتمالية لذلك عالية جدا جدا جدا، فلماذا تخاطر ويعني ما تأخذ بهذا الإيمان اللي هو على الأغلب إيمان صحيح. للأسف الشديد أحد من يتصدر لهذا المجال، لمجال الدعوة والتأليف، وراسلناه لمحاولة نصحه ولم يستجب، يعني عامل سلسلة كاملة حتى يعطي أجسام مضادة ضد الإلحاد على اعتبار هكذا، يعني هو بيعتبر. وفي الحلقة الثانية، بدءا من الحلقة الثانية، هذا النفس كان واضحا جدا، نفس أن إيماننا نحن المسلمين إيمان أغلبي، وأنه لماذا لا يظهر الله نفسه؟ لأنه إذا أظهر نفسه فأصبح الامتحان سهلا جدا، لكن لا، يجب أن يكون الامتحان فيه بعض الصعوبة. طبعا هذا ليس هو الجواب الصحيح أبدا. وعنده عبارات مثل أن هذا الإيمان يحتاج هذه القفزة الشجاعة في الغيب، القفزة الشجاعة في الفراغ، أو القفزة الشجاعة في الغيب، يعني وكأنه إحنا في نصل لمرحلة معينة مش متأكدين، بدنا نقفز هذه القفزة. ويقول نصا، الإيمان هو أن تؤمن بالشيء دون أن يكون هناك كل الأدلة القاطعة الواضحة الجازمة عليه. وطبعا هذا أيضا تعريف بائس خاطئ تماما يا إخواني، ليس هذا تعريف الإيمان. الإيمان ليس أن تؤمن بالشيء دون وجود الأدلة الحاسمة القاطعة التامة عليه، بل نحن لدينا الدليل الحاسم القاطع التام المفحم والحجة البالغة على وجود الله عز وجل وعلى صحة الإسلام، وإنما يضل كثير من الناس لمرض في قلوبهم. طبعا أنا من أيام ما سمعت هذه الحلقة الثانية قلت للأسف يتوقع من مثل هذا الطرح أن يصل في النهاية إلى إعذار من يكفر بالله عز وجل أو يشرك مع الله. ولذلك إذا فاكرين يا جماعة المشي معنا في رحلة اليقين، ثاني حلقة لما كنت أتكلم في ثاني حلقة عن أهمية الحديث في هذا الموضوع، قلت لك أخي أنت قد يكون لديك يقين بالله عز وجل وأنت مطمئن إلى وجود الله وإلى صحة الإسلام، لكن عندك مشكلة قد لا تكون مشخصها وملاحظها في نفسك، وهي هذه المشكلة موجودة عند كثير من الناس. ما هي المشكلة؟ أنك تؤمن بالله إيمانا قطعيا في قرارة نفسك، لكنك ترى الأدلة على وجود الله وصحة دينه غير كافية في الإلزام والإقناع والإفحام لسائر البشر، يعني قد تعذر الناس الذين يشركون بالله أو ينكرون صحة دينه أو حتى ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، تعذرهم من باب أن الأدلة على ذلك كله ليست مفحمة كاملة قاطعة قائمة بالكفاية على كل أحد. هذا المفهوم إخواني خطير جدا. وبالفعل للأسف الشديد هذا الأستاذ الله يهديه ويتوب علينا وعليه في الحلقة أعتقد 18 من سلسلته، يعني جاء بالمتوقع، أصبح يعذر من يصله رسالة الإسلام ويبقى على نصرانيته أو يهوديته ويرى أنه قد يكون من أهل الجنة. وهذا هو الحصاد المر لمثل هذا التفكير الخاطئ جدا والتفكير الخطير، أن الأدلة على صحة الإسلام ليست أدلة يقينية قطعية. لذلك إخواني نحن نسير في رحلة اليقين حتى ندلل على خطأ مثل هذه المعتقدات. طيب، في سؤال دكتور، من المعلوم أن أحاديث الآحاد ضمنية، فكيف نأخذ بها في العقائد؟ أبو فاضل، لا هذا موضوع كبير لا يمكن أن يطرح الآن يعني، لكن أنا لا أتفق مع المقدمة أن نقول أحاديث الآحاد ظنية هكذا على إجمالها. طبعا من يعني هناك كثير من معتقدات المسلمين هي من أحاديث الآحاد وهي يقينية، ولا أريد أن أطيل في الموضوع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى القطر إلى المنطقة رجلا ورجلين ويبلغان أو يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا من أمور العقائد، وتقوم الحجة على الناس بذلك. فمن أحاديث الآحاد ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، وهذا موضوع يعني طويل ليس هذا مقامه. طيب، إخواني سؤال سهل نقول لكم فيه، أذكر آية من جزء أمس تحض على كل أنواع العلوم الطبيعية النافعة. أذكر آية من جزء أمس تحض على كل أنواع علوم الطبيعة النافعة. إخوان العمال بسألوا أسئلة أخرى، بصراحة الوقت اليوم ضيق وإحنا بنحضر لكم عمالنا لشيء سنتكلم عنه في آخر الحلقة إن شاء الله، فمن الصعب التشعب الآن، لكن نسأل الله أن ييسر أنه نستمر في مثل هذا المشروع فيما بعد ونأتي إلى الآيات التي تسألون عنها. طيب الأخ عبد الله رابح، الأخ عبد الله رابح ربح ربح عبد الله رابح ربح، فياريت أخ عبد الله تذكر لنا من أين حضرتك إذا أحببت. من أستراليا. أستراليا، حياك الله، هذه أول إجابة من أستراليا عبد الحميد، صح؟ طيب، قال الله عز وجل في الآية 101 من سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ترى هذا الموضوع بده وقفة طويلة، مسألة أن القرآن يحض على كل العلوم الطبيعية النافعة، ما الدليل؟ هذا من الأدلة. وآية أخرى في سورة الأعراب، سورة الأعراب طبعا آيات كثيرة، لكن مثلا في سورة الأعراف منها من الأجزاء التي مرت بنا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. شوف سبحان الله، يعني تفتح الموضوع على مصراعيه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هنا إخواني في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه الآية حض على النظر والتأمل والتفكر والتحليل في كل شيء في السماوات والأرض، كل علم نافع نحن ربنا حضنا على أن ننظر فيه ونتأمل فيه ونسد فروض الكفايات فيه. طبعا هذا موضوع كبير كما ذكرنا إخواني، ولذلك أنا يعني حقيقة لما مثلا في رحلة اليقين أتكلم عن عجائب الخلق وذب وأصد هؤلاء الذين يقولون أن في الخلق عيوبا وهناك أعضاء زائدة وأشياء بلا وظيفة، أنا أحس أنني عندما أتصدى لهذه المهمة أقوم بعمل ليس أقل شرفا من تفسير القرآن، يعني عملان ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب عند المسلمين: تفسير آيات الله عز وجل المقروءة في القرآن الكريم، وتفسير آيات الله الكونية المبثوثة في هذا الكون الفسيح. أنت عندما تحض الناس على التأمل في خلق الله تدخل في أدق التفاصيل من الذرة إلى المجرة. والله يا إخواني هذا من أكبر أبواب الإيمان، وأنا شخصيا مما عمق إيماني بالله عز وجل. كنت أقول لطلابي دائما أكثر ما زاد تعظيمي لله وإيماني بالله بعد كتاب الله وسنة رسوله مساق أخذناه في الدكتوراه بعنوان بيوكيميكال فارماكولوجي، يعني علم الأدوية الحيوي الجزيئي. حقيقة الإنسان كلما تأمل كلما عظم الله سبحانه وتعالى، وحقيقة من أهم المشاريع التي ينبغي أن يتصدى لها المسلمون أن يخرجوا أفلام وثائقية منقحة تلفت الناس إلى عظائم خلق الله عز وجل، يفسر لك الظاهرة العلمية ثم بعد ذلك يأتي بالآيات التي تربط ذلك بتعظيم الله. للأسف الآن البرامج الوثائقية الأجنبية طبعا evolved evolution كلها تطور ما تطور ما إلى ذلك، ويختلط بها كثير من المشاهد المخلة والشهوات، وكأن الشيطان يوحي إلى أوليائه أن يزجوا بهذه المشاهد حتى العقل ما يفكر بتعظيم الله الذي خلق هذا الكون وبحق الله علي أنا كإنسان. طيب السؤال السابع والأخير، إيش عبد الحميد؟ الأخت إسراء محمود بتحكي بالنسبة لموضوع السكرين شوت مشان اللي بيجاوبوا قبل، فبتحكي نحن مانعين التعليقات هذا انه صور تكون. بصراحة راح اشيك، ما بعرف انه هذا الاشي موجود اصلا. نحن مش مانعين يعني، بس خليني اشيك. طيب اذا بامكاننا انه نتيح خاصية اضافة الصور نضيف صور ان شاء الله، ما في اي مشكلة. طيب السؤال السابع اخير، السؤال السابع والاخير وهو سهل، يقول يا أخواني: أذكر آية من جزء أمس تعيب على الإنسان أن يسارع إلى إنكار ما يجهله. يعني أنت إذا كنت لا تعرف في أمر فأمسك ولا تتكلم، لكن تسأل عن مسألة ولا تعرف فيها فلا تسرع إلى إنكارها، لا تسارع إلى إنكارها. وإحنا في الحلقات الأخيرة تابع عبد الحميد عشان يعني نتكلم عن الموضوع. في الحلقات الأخيرة يا إخواني اذا بتلاحظ ما شاء الله تمام. الاخ محمد الأرناؤوطي من وين؟ اخ من مصر. والاخ اسحاق صندوق على السريع بعديه. لا لا راحت عليك اسحاق اليوم. الاخ محمد الأرناؤوطي من مصر. طيب اذا السؤال كان اذكر ايه من جزء امس تعيب على الانسان ان يسارع الى انكار ما يجهله، والجواب هو قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. الكفار كانوا يكذبون بما لا يعلمون، مع انه كان يمكن ان ينتظروا حتى ياتيهم تاويله تفسيره. طبعا هذه الآية معناها عام، ومن معانيها تأويله أي وقوع ما كذبوا بإمكانية وقوعه، لأنه يقال في التأويل، يعني التأويل له معنيان: التفسير أو حصول الشيء المخبر عنه سلفا. هذا تأويل رؤياي من قبل قالها يوسف عليه السلام، يعني يا أبتي هذا مصداق الرؤيا التي رأيتها من قبل، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تفسيره إلا الله. فالمعنيان صائبا. احنا اخواني مؤخرا في رحلة اليقين في اخر حلقتين وفي حلقة غدا باذن الله تعالى بنجيب امثلة كثيرة من دراونة الغرب ودراونة الشرق، كهنة الغرب وعرابي الشرق، الذين اذا رأوا نتوءا في جسم الانسان او مجموعة خلايا في جسم الحيوان قالوا خلاص وجدناها، هذا يدل على ان الكائنات الحية جاءت بالعشوائية والصدفية والانتخاب الطبيعي الأعمى، لا خالق ولا شيء، وإلا لو كان خالقا لماذا يترك هذه الأعضاء بلا فائدة وهذه النتوءات التي لا وظيفة لها؟ طبعا يعني يأتي العلم الصحيح ليفشلهم ويخيبهم المرة تلو الأخرى، مع التأكيد كما ذكرنا مرارا وتكرارا أننا لسنا نحن المطالبين بتفسير هذه النتوءات وهذه الأعضاء، وإنما هم المطالبون بتفسير كيف يمكن لعشوائيتهم أن تأتي بهذا الكون وبهذه الكائنات. لكن مع ذلك نذكر أمثلة كثيرة كيف يخيبهم العلم. إذن هم، وهذه ترى مغالطة في علم المغالطات، ألا وهي مغالطة الاحتجاج بالجهل، حتى عند الأجانب، يعني حتى عند غير المسلمين يسمونها appeal to ignorance، يعني اللجوء إلى الجهل. يجهلون وظيفة شيء ما، يقولون خلاص إذن لا شك أن الذي أتى به هو عشوائيتنا وانتخابنا الطبيعي وتطورنا. لذلك إخواني إحنا إن شاء الله سنتابع الموضوع ونتممه غدا، موضوع الأعضاء التي بلا فائدة وما إلى ذلك، لكن في حلقة مهمة مميزة. حلقة غدا ستكون بعنوان صح النوم، وهو عنوان غريب بعض الشيء، لكن راح تدركوا سبب هذا العنوان بإذن الله. والحلقة طويلة بعض الشيء، الحلقة أكثر من 20 دقيقة، لكنني أطلب من حضراتكم جميعا حضورها لأهميتها البالغة. الحلقة بإذن الله تعالى إذا جلس عليها منصف ممن يخالفنا في موضوع التطور، لا بيطلع بقناعة متغيرة، وتهتز قناعاته القديمة كثيرا، ويهتز تقديسه للعلم الغربي والعلماء الغربيين بين قوسين كثيرا، وبصير في عنده منهجية ناقدة، بيعرف كيف يأخذ الحق ويرمي الباطل. فأدعوكم وأحضكم جدا على متابعة حلقة غد على طولها، وأحضكم على نشرها. وبدنا نطلب منكم الله يكرمكم، أنه عبد الحميد مشكورا إذا ممكن تعمل لنا تصويت حتى نرى الموعد الأنسب لعامة الإخوة. طبعا على الأغلب اللي بيكونوا معانا الآن راح يصوتوا لمثل هذا الوقت، لكن برضو مش غلط نستشيركم أنه يا ترى هل يفضل بث الحلقة صباحا الساعة 10 مثلا، أم نبثها بعد جلستنا القرآنية الساعة 6 مساء؟ رح نعطي خيارين ونرجو منكم التصويت. وبارك الله فيكم، سامحونا اليوم ما حضرنا كفاية، لكن نحاول التعويض غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.